صلي على رسول الله عليه الصلاة والسلام. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم. الله يفتح عليك يا مولانا، يفتح عليك. هلا يا سيدنا الحسين ماذا؟ اللهم صل على حضرة النبي. وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. الله الله الله الله عليك يا مولانا، يفتح عليك. مرحبا يا حسين. الله أكبر. الله يكرمك يا عم الشيخ محمد. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاء علموا إنا عباس ولا نظرة سيدنا الحسين